والأخبار يقولون بأن الدولة يحمل معه كثيرا من الميكروبات، فقد تنتقل من الناس بسبب هذا البر لهذا أدب نبوي كريم ينبغي أن نستجمع به. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي رواية ثم يغتسل فيه، أي يلوثه ثم يغتسل فيه، فلا يطهر ولا يترك الماء طاهرا، لأنه إذا بال في الماء الدائم الجحر ثم اغتسل فيه أو اغتسل منه لا يطهر. ثم ذكر رواية مسلم، ما الفائدة من ذكر رواية مسلم؟ الفائدة بيان أن الاغتسال الذي لا يكون صاحبه كان اغتسال شرعي وليس اغتسال اغتسال النظافة. أنا عندنا الاغتسالات يكون الاغتسال إما أن يكون اغتسالا مشروعا قربة، وإما أن يكون اغتسالا للطهارة للتبرد للتنظف وهكذا. فالاغتسال هنا مقصود به اغتسال قربة، فقال المسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، وهو المقتدى الذي يصنع الجنة، فإذا اغتسل في الماء الذي لا يغتسل وهو جنوب كان الجنة. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الحلم في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولى من الشرب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الحلم في إناء فاغسله سبعا وعبروه الساكنة بالشرب. وهذا الحديث بروايتين فيه إشكال: إذا شرب الشاب في إناء أحدكم فليغسله سبعا والمسلم أولى من التراب. هذه لا إشكال فيها، الغسلة الأولى بالتراب ثم ست غسلات، معنى الأولى ثم من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الشاب في إناء أحدكم في إناء فاغسلوه سبعا وعبروه الثامنة بالتراب. فجعل في رواية مسلم أولى من التراب، وفي رواية عبد الله بن مغفل في الصحيحين عبروه الثامنة بالتراب. جمع العلماء بين الحديثين فقال بأن المقصود الثامنة ليس الترتيب وإنما العدد فقط، أي أنها سبع غسلات غير غسلة التراب فتعتبر الثامنة. أما الترتيب فهو المذكور في رواية مسلم أن تكون الأولى بالتراب ثم يغسل بعد ذلك سبع غسلات. لماذا التراب؟ لأنه هو المادة الوحيدة التي تذهب ميكروبات النازلة من لعاب الكلب، وقد جربوا أكثر من مطهر فوجدوا لا يمكن أن يطهر الإناء. هل الكلب أكرم الله لو لحس الثوب يغسل سبع مرات من العمود الأرض؟ لا يغسل سبع مرات؟ ما لو كان مرة واحدة فبيعطل الصلاة؟ يعني الإنسان إذا ولغ أو لحس الثوب هل يغسل بالتراب؟ الجواب لا. طيب لو الكلب لحس أكرمه الله الحوض، ولغ الكلب في الحوض مش في الإناء، يغسل سبعة كل من التراب؟ ها؟ ولا لا من الإناء؟ نعم. ها؟ سابعة من أحسن بارك الله صح؟ لأن الإناء العلة فيه موجودة كذلك في الحوض وفي البانيا وفي كل الأشياء الملكة، كل الشيء الملك الذي يقاس على الإناء في شكله وهيئته وطبيعته يقاس عليه أيضا في أن يغسل سبع مرات كل من التراب أو ثمان مرات كل من التراب. نعم لحس الكلب الثوب هذه نجاة يغسل، لكن هل يشترط الشيء إذا جاءت فقط على ذلك من كلام العلم فلد من أحمد رحمه الله إذا جاءت النجاسة بالريح والكفاء والشمس وأنت ذلك فقط نعم. الحديث السابع عن عمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فاثر على يديه بامامه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمرمر واستنشق واستنفر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المسرحين ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل كلا يديه ثلاثا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث يتضح لنا البيان بالفعل البيان بالفعل وهو أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يبين للمسلمين كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فلم يشرح لهم هذه الكيفية نظرية فقط وإنما أحضر ماء وتوضأ أمامهم على الجنة فلذلك استحق للمسلمين أن يتوضأ أمام أولاده وزوجته عالميا وأن يأمرهم أن يتوضأوا بين يدينا منزلا أيضا لماذا؟ لأن النظر قد ينسى أن الشيء العملية تكمن في البيت ولذلك نحن نقول زكاة الفطر أراد الإنسان زكاة الفطر أن يحضر أولاده ويأتي بفراع يعني ساعة من كيلو ونص من الرز الأبيض يأتي بعلبة ساعة من كيلو ونص من الرز الأبيض ويقول لأولاده هذا ساعة لفلان وساعة لأولاده ساعة لفلان لأولادك أعتقد أن دي طلب كثير وبعدين يجمعهم ويزوم الوالد فيه فتأكدوا هذه الصورة في هذا الطفل بعد أن الوالد يموت بعشرات السنين وهذا الولد يتزوج وينجب يتذكر ما كان يسمع أبوه يقول أبي الله يرحمه كان أبدا أشكره فقضية العملية هو أبدا في التأخير من الأمر بعد مرة رضي الله عنه دعا في وضوء بفتح الوالد الوضوء بفتح الوالد هو ماذا؟ الماء الذي يتوضا والوضوء برم الوالد وكان الوضوء ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فاسرع على يديه بكلابه فغسلهما ثلاثا اي لم يضع يده في الاناء وانما امال بناء واسرع على يديه وغسل يديه قبل ان يضعهما في الاناء ثم ادخل يمينه للوضوء اذا ياخذ بيمينه لا بيساره ثم تضمر واستنشق واستنشق في وجه العباس من كف واحد من كف واحد ان بعض الناس تنوض ثلاث مرات واستنشق وهذا فضل هذا الفعل السنه ان تاخذ كفا فتتمضمض بنصفها وتستنشق من كف واحد وكفا اخرى تتمضمض بنصفها وتستنشق من كف واحد بعد ذلك الى المرات وهذا هو ما رواه عثمان عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا ما هو واضح ما فعله عثمان هنا رضي الله عنه ولذلك فان القيم رحمه الله يقول في باب المعاد لم يثبت قط ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضه والاستنشاق يعني هذا صحيح انها تنظمها ثلاث مرات وفصلت المضمضه عن طريق مره الحصر الذي ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام نقل المضمضه والاستنشاق من كف المعاد ولذلك يقول الامام الشافعي رحمه الله واحب الي ان ياخذ غرفه من ماء فياخذ نصفها لانفه نصفها لفمه ونصفها لانفه قال ثم بعد الوزن الثلاث ويديه الى المرفقين ثلاثه لاحظ في راس يديه ان تقلل الاصابع في الرواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلم بصبر إذا توضأ فصل بين أصابعك رواه الترمذي بسند الحسن ثم تفضل واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه استنشق يعني جلب الماء بأثر استنثر يعني جلب الماء

مد الراس مره واحده استقبال ورد أكان يدعون يوم القيامة غرا محذرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يزيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل رأسه وإليه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل إليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محذرين من أهل الوضوء، فمن استطاع منكم أن يزيل غرته وتحليله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الجلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذه الروايات تدل على مزية للأمة الإسلامية في غيرها من الأمة، وهي مزية مقررة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحشر يوم القيامة برضاء الأرض والأرض والنجوم من أهل الغروب مرا محددين من أهل الغروب. ففي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي، والمقصود أمتي يعني أمة البيت، أمة الرجال، وليست أمة الدعوة، إن أمة الرجال أمة الدعوة وأمة الفكر. أمة الدعوة كل من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس، هؤلاء يسمون أمة الدعوة، يعني من تقرير الدعوة في المسجد. فمن استجاب كان أمة الفكر. إن أمة الفكر إن دعوة يوم القيامة غرا، الغرة تكون في الوسط أو في الجسد في مقدمة الرأس، وجاء نقطة الفرق تكون نقطة بيضاء في رأس الأرض. فكأن هذا البياض الذي سيكون في وجوه إن شاء الله يوم القيامة يسمى غرقا محددا، أي التحديد يكون في الأرض وفي الأحجار، يعني الغروب تكون بيضاء والليل بيضاء من أثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يزيل غرته فليفعل. سبق المحدثون في هذه الشرعة هي من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن هي مدرجة من خاصة في الدول، وكثير من المحققين يقولون هي مدرجة من قول في الدول، كأن أبو هريرة يقول: فمن استطاع منكم أن يزيل غرته فليفعل، يعني يشرع العضو حينما يرسل الزراع، يشرع المساق حينما يرسل الخلف. ولذلك أبو هريرة كان هكذا. وفي لوح آخر حينما أبو هريرة ويليه حتى كان أبدا في الكريم، يعني بدا بالعقل لحد ما كان أن يدخل إلى الملك، هذا الملك من المسكين. ثم قتل يديه حتى رفع الى الساقين، شرع الساقين، هذا كان ابي هريره رضي الله عنه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان امتي لعل يوم القيامه كلهم حاذرين من اكل الوجوه، فمن استطاع منها ان يزيل غرته وتحليل الخزانه. قلنا: فمن استطاع هذا من كلام اهل القران. ويقال ان استحباب استحباب الوجوه واستحباب إطارة القدرة في الوزن. باب دخول الخلاء والانتقام. الحديث الحادي عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الدعاء يكون للإسلام إذا دخل الخلاء، والخبث جمع حديث وهو الشيطان الجسد، والخبائث جمع حديث الجن وهي الشيطان المنفذ. هذا يدل على أن هذا الخيال خير من الشياطين. الحديث الثاني عشر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، نفي من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل الإنسان بفعل له تسبيحا أثناء الغاية والدرجة، وإن هذا يشرك أو لا. السؤال هل هذا عام للصحراء والبنيان أم خاص للصحراء والبنيان؟ أفضل الصحراء دون الدنيا كعيوب أن يكون للتأخذ الحمام والحمام المجال القبلة يلوب لأنه بين وبين القبلة من جدع أو كذا. ودليل ذلك الحديث الذي ذكره المصنف بعد هذا حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي في الدنيا لتستقبل القبلة عن قبل الأنبياء على الصحراء. Thank you. عبارة عن بناء من زيت صغير، بناء زيت صغير وحديثة الشيء كذا زي أنا نسميه الأبريد، لكن بيكون من جزء مضعوف من العام. نريد أن أعطيك إلى فرحة تقول يا رسول في هذا البناء لكي يكون مرحبا في هذا ويحدثون عنها ما يحدث العنزة هي الأعصاب الصغيرة، والعنزة العنزة للشام طيب يجي فصل العنزة والعنزة العنزة لكن النوم هي الكلام عرض الرد العنزة يعني الشام الصغيرة صغير العنزة والعنزة بتحريك النوم هاي الأعصاب الصغيرة والعنزة بلا بالتحريك وما يرى الحق مرة كبيرة عليه الصلاه والسلام باستقامته مع الصحابه، لم يلاحظ الصحابه شيئا، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال انهما ليعذبان ربي العذابين الكريم. فكان صلى الله بقضاء النبي عليه الصلاه والسلام وعلم ان اصحابه فان اصحاب الشهادين حصل معه. وما يعذبان الشهيد عن كتاب الجميع. وفي رواية بلى إنه كلمة، ثم قال أما أحدهما فكان لا يستكبر من الباب. وفي رواية بلى كان لا يستكبر من الباب، يعني كان يقول بعض الناس طلع وبكر. وهذا أمر من ينبغي أن يتحرر منهم. ولذلك كان حبيبه عليه الصلاة والسلام كما أشرت إذا أراد أن يأتي حاجته أبعد المذهب، وفي رواية ذهب حتى لا يرى. ولذلك بعض المسلمين الآن بدل ما يقولون الصفار الحمامات العامة، لأن الحمامات يعملوا حالة ما أخبرت الله مبارك. المبارك دي عبارة عن أماكن البول واقفة، وبين كل بول يكون كل مبولة مبولة جدار طبيعي، ويأخذ النفس خوفا كل أسرار الله يكشف عورته ويكشف في هذه المباني. يقولون الوضع تماما ولا يتحرم يصل عورته من أمام، بأن قد يمشي وراء قد يرى عورته. وهذا عند الكفار، لكن أنا أتعدى أن يفعل المسلمون له. بل الطامة الكبرى يضعون هذا الجواب بالقوة في المدرسة. ولذلك ينبغي لمن راح إلى الكلام أن يقوم بهدم هذه البلاء، وأن يقتصر على الحمامات يلبس الكلب ونقطة روح الله عملا بهذه المبيعة. أما النظام فيها بهذه الطريقة ولا يكاد يقصر على الله صلى الله عليه وسلم، هذا ينافي هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. فهذا كان لا يستطيع من قول الحب بالقرب بسبب هذا أن الرجال لا يذكر نفسه وأثناء زوجه. قال أما أحدهما فكان لا يستكبر من الزوج، وأما الآخر فكان يمشي في نميمة. والنميمة هي زيادة الكلام، زيادة تقول فلان يقرأ على كذا فلان يقرأ على كذا فيكون بين الناس ولا يذكر. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم زيادة الرقبة فشقها للخيل خيل ضغاها في كل قاضي وعشيرة. شقار الفيل كل رفق ربط على حظه من الحظه. لما سألوا لماذا خد على الرفق وتعلموها ما لم يجب البيان، يعني جريدة الأوراق فترة طويلة من خلال أوراق الشجر الأخرى تستجيب بسرعة، جريدة تستجيب في الوقت يخطط عنه ما لم يجب. السؤال هل يستحق لنا أن نعرف الجريدة على الرفق؟ صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تبقى على أمتي لا الفلك. طب دلوقتي مع كل وجود، لكن مع كل وجود هذه ليست ثابتة صحيحة. لما تتوقع الله إذا أمره بالاستواء، وهذا يدل على أن الاستواء واجب أم مستحب؟ مستحب وليس واجب. أن الله لو لا تتوقع على الفلك يعني الأمر على التحديد. ولذلك يستحق للمسلم أن يتبع في الصلاة، ويستحق له أيضا أن يتزكى عند بلوغ الحلم. كان يستك طولا وعرضا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستك طولا وعرضا يعني في الجهتين كده وكده، يستك طولا وعرضا عليه الصلاة والسلام، وكان يستك على لسانه ايضا كما ثبت من حديث ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستك على لسانه. بالمناسبة يا اخوانا مسألة طبية، الأطباء يقولون يوجد على كل ضرب من 1000 إلى 3000 رسوم في فم الإنسان، من 1000 إلى 3000 رسوم على كل ضرب. والعجيب أن نعود الأراك هذا يعني السوائل مجرد ما تضعه في الفم يتفاعل مع اللعاب فيكون مادة كبريتية، هذه المادة تقل بقصد جميع الجراثيم الموجودة في الفم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم قائل السواك مطهر للفم، يعني مهما كانت الفرشاة تنظف لكنها تطهر، لكن السواك تطهر. ولذلك بدا تستخدم السواك الان معلوم يسموه السواك لكن طبعا لا يكون مقام السواك الطبيعي الحديث الثاني عشر عن ابي بكر اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يدوم باب السواك. وهذا وقت من اركان استخدام السواك لتتفقد النوم وان تقوم بالليل ساعة ولا فقط تتكون من الخضار طوال الليل في شهية فهي استيقاظ مكتاة فقط كمان الرسيل الموجودة في شهية، لكن حتى لا تتكون حتى مدى جبهة تستاذ الآن للانتدام المريع الحديث الثالث عشر عن عائشة رضي الله عنها قال دخل عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وانا اسنده الى صدري ومع عبد الرحمن سواك راس يلتف به، فابده رسول الله جديد وعرفت انه يحب السواك ويحب السواك فقلت اخذه لك فاشار براسه نعم. حدث في آخر الأعراف من حياة النبي عن عائشة رضي الله عنها قال دخل عبد الرحمن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي عليه الصلاة والسلام عن مسجده إلى قبره كيف يصل هذا الرجل على عائشة؟ فإن أقول أي عبد الرحمن أبي بكر وعائشة بن عند أبي بكر رضي الله عنه ومع عبد الرحمن سواك رفع يلتزم به سواك رفع وسواك الذكر الله كما قلنا على سبيل الله وإنما به يلتزم به يعني يلتزم به فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره يعني نظر إليه ببصره لأنه لم يستطع أن يتكلم عليه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يستطع أن يتكلم عليه صلى الله عليه وسلم قال أخذ السواك فقررته وطيرته ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدل لي أي استدل لي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل بيننا استدل منه يعني استدل بيننا أحسن من حياته في رواية أنه لما أبدته قلت أخذه لك يا رسول الله فأشار برأسي نعم فأردته وقررته وطيرته وزينته حتى يكون لينا على كل الذي أهله الله فما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته وأخبر قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أن يخبر أن يحصل أن لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما مات نبي يذكر إلا كثير ما مات نبي يذكر إلا كثير كما يرى الله إلى قيام الساعة وتكون فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا فأخبر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام لما جاء رسول الله فضربه وكان غير عدل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام قال جبت الباب جبت رسول الله واحد ايه اللي جاء هذا تخلص في الفتنه دي قال والسواك التأمين في جيشه كأنه يتنوع. هذه الطريقة من طرق السياسة كما يعني يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستخدم أزواج الله بينه، كما ذكرت له الله وأزواج البيت، وصار ازدواجه على لسانه، أي أنه يستك على لسانه أيضا. ويقول بعض الله: إن استطاع أن يدخل الزواج ويعلمه في لسانه على المستوى أخف كثرة احتياج جسدان على لسانه من داخل النساء من أرض الوجه. والوقت في كلامه عليه الصلاة والسلام أنه يتخلف من المبادرة في ولو كان عندنا نحذر ما ترى زوجته أحمر بل أمنى فتكون بكثيرة. فحيطنا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت نبي من سيدنا من تحقق جديد فاطمة كانت زوجة من سيدنا من قال فاستحى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمر رجل من الصحابة أن يسأله لو أن رجل الآن لبعد وفي رواية قال كنت أغتسل كثيرا حتى تشقق بعضها كل ما يمضي يغتسل كل ما يمضي يغتسل يظن أنه يجب على الإنسان فشق عليه ذلك فأمر رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من الاستنجاء فقد شق الذكر والضرر رواية شق الذكر والقدر وفي رواية يغسل كل ثيابه يرى السيد والبدر طبعا. طيب هذا المدي لو جعلته يغسل الرقعة هذا ما في شرع ولا يختار يغسل الثوب من الحديث الواقع والحديثون عن عباس السلمي عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال سئل الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه أنه يجب شيئا ولا فقال لا يصح حتى يسمع قبلا او يمليا. هذا الحديث اصلا العلماء اصلا اصوليا وهي قاعده البناء على البناء الاصلي فلو سمع قبلا هذا دليل لابد شكري ان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم فيه انه يجب الشيء في الصلاه يعني ويقول عندما تستمعي أنت